سورة القمر سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، دنا وقت إنهاء ظروف الحياة الدنيا وأنظمتها التي يكون بعدها أحداث يوم القيامة. وانشق القمر فلقتين، معجزة كبرى للرسول صلى الله عليه وسلم، وقعت بحضور المشركين، تدل على صدق الرسول فيما يخبر به عن الله جل وعلا، ومنه الإخبار بقرب الساعة وبعث الموتى إلى الحياة الآخرة التي يكون فيها الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وإن يرى الكفار آية عظيمة من آيات الله تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضوا عن الإيمان بها ولا يصدقوا بدلالاتها. يقولون: هذه الآيات سحر يأتي به محمد بصفة متكررة دائمة. وفي ادعائهم أنه سحر مستمر استمرارا زمنيا تعارض وتهافت، وذلك لأن من شأن السحر ألا يكون دائما، ومن شأن الأمور الدائمة ألا تكون سحرا. أما أن يكون الشيء الواحد سحرا ومستمرا معه فهو جمع بين أمرين متضادين لا يجتمعان، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. تعرضوا عن آية انشقاق القمر ودلالتها، وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغاته عن ربه عز وجل فلم يؤمنوا بالقرآن، ورفضوا اتباع الرسول فيما جاءهم به، واتبعوا أهواءهم في القضايا الاعتقادية والفكرية والنفسية والسلوكية، فهم في أمر مختلط غير متجانس ولا متوافق. وإن تكذيبهم واتباعهم لأهوائهم لا يغير من أنظمة الكون وقوانينه المستقرة الثابتة شيئا، فإنهم لا يضرون إلا أنفسهم، ولا يستطيعون أن يمنعوا عن أنفسهم عقاب الله، ولا أن يمنعوا ظهور دين الله، ولا أن يظفروا بالانتصار أخيرا على رسول الله والذين آمنوا معه. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، وأؤكد لكم أنه جاءك براء كفار قريش من أخبار الأمم الماضية المكذبة في القرآن، جاءهم ما فيه ازدجار وكف لردعهم عن كفرهم وضلالهم. حكمة بالغة، فما تغني النذر. إيراد أنباء الأولين وقصصهم وما جرى لهم من عقوبات ربانية أهلكتهم إهلاكا عاما، حكمة بالغة، بالغة غاية ما يمكن اتخاذه من وسائل إقناعية تربوية ذات تأثير في النفوس المستعدة للتأثر بالمخيفات. فما تكفي وما تنفع هؤلاء الكفار هذه النذر مهما كان إرهابها وتخويفها. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فأدل وجهك يا رسول الله عن هؤلاء الذين مرضوا على الكفر ولم تغنهم النذر، وانصرف إلى دعوة غيرهم من الذين لم يصلوا إلى حالة ميؤوس منها كحالته. واذكر يوم ينفخ إسرافيل في القرن إلى شيء منكر فظيع لم يروا مثله، فينكرونه استعظاما له. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ذليلة خاضعة أبصارهم عند رؤية العذاب خش عن أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم جراد منتشر في كثرتهم وتجمعهم وتتابعهم وتصادم بعضهم في بعض حيارى فزعين مسرعين مادي أعناقهم مقبلين إلى صوت الداعي إسرافيل يقول الكافرون هذا يوم صعب شديد كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبل كبراء مشركي مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحا المتحقق بكمال العبودية الصادقة لنا وقالوا هذا رجل مجنون ومنع من متابعة دعوته إلى ربه وانتهر بعنف وشدة مصحوب بتهديد والزاجرون له كبراء قومه وأصحاب النفوذ والسلطان فيهم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فدعا نوح ربه بعد صبر طويل على قومه فقال إني مغلوب في دعوتي لقومي إذ زجرني كبراء قومي بشدة عن الاستمرار في دعوتي فانتقم لي منهم فأجبنا دعاءه ففتحنا أبواب السماء بماء منصب انصبابا شديدا على مواقعها من الأرض وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وجعلنا الأرض كلها عيونا متدفقة منبعثة بالماء بقوة فاجتمع ماء السماء المنهمر وماء الأرض المنفجر على أمر قد حدد مقدار كل شيء فيه بالتقدير الدقيق الحكيم الشامل لكل الدقائق والتفاصيل وتم إغراق الذين كفروا بنوح في الزمن المحدد له وبالطريقة المحددة له في سابق التقدير وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح ومسامير تشد بها ألواح الخشب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري السفينة محفوفة بأكمل الحفظ والرعاية والحماية من أي شيء يضرها ويؤذيها فعلنا ذلك من إنجاء نوح وإغراق قومه انتصارا لنوح عليه السلام وثوابا معجلا له في الدنيا لأنه كان كفر به وجحد أمره من قبل قومه ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وأؤكد لكم أننا ألقينا سفينة نوح آية باقية زمنا طويلا من بعده لتكون علامة على حادثة الطوفان وشاهدا على عقاب الله للمكذبين فهل من متعظ متذكر معتبر خائف مثل عقوبتهم فعلى أي حال كان عذابي لقوم نوح وعلى أي حال كانت نذري لهم لقد كان العذاب شديدا مخوفا وكانت النذر التي أنذر الله بها قوم نوح على لسان رسولهم نذرا صادقة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والله لقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحمل ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر، فهل من متعظ به؟ وقد وردت هذه الجملة القسمية 4 مرات في آخر قصة إهلاك قوم نوح، وعاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وقوم لوط، حثا على تدبر القرآن وتذكره، وتنبيها على أن هؤلاء الأقوام لو تلقوا ما أنزل إليهم من ربهم عن طريق رسلهم وتدبروه ووضعوه في ذاكرتهم والتزموا أوامر الله لهم ما عرضوا أنفسهم للهلاك الشامل المعدل في الدنيا وللعذاب الخالد المؤجل إلى يوم الدين. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، كذبت عاد رسولهم هودا فعاقبناهم، فعلى أي حال كان عذابي وإنذاري لهم بالعذاب قبل وقوعه؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. إنا أرسلنا عليهم ريحا شديدة الهبوب والبرودة في يوم جهد وضر وعذاب قوي متكرر، تقلعهم الريح من مواضعهم على الأرض ثم تطرحهم على الأرض، تبدو أسافلهم قد بليت بصور قبيحة تشمئز منها النفوس وتنفر منها العيون، كأنهم وصول نقل منقلع من أرضه، وبانطلاعه تظهر أسافله ذوات المنظر القبيح. فكيف كان عذابي ونذر؟ فعلى أي حال كان عذابي لقوم هود وإنذاري لمن كذب رسلي ولم يؤمن بهم؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والله لقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر، فهل من متعظ به؟ كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. كذب ثمود رسولهم صالحا بالإنذارات المتعددات التي أنذرهم بها بعد دعوتهم إلى الإيمان والإسلام والطاعة، فقالوا أنتبع بشرا واحدا من جنس البشر ونحن جماعة كثيرون؟ إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن الصواب في مسيرتنا وجنون في عقولنا. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أنزل الكتاب الرباني عليه من بيننا، لا عذر له فيما ادعاه، بل هو كذاب بطر متكبر يريد أن يتعظم علينا بادعائه النبوة. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. سيعلمون حين ينزل العذاب بهم في الدنيا من الكذاب المتكبر، صالح أم من كذبه؟ إنا باعث الناقة ومخرجوها من الصخر محنة واختبارا له، فانتظرهم يا صالح واجعلهم تحت مراقبتك وملاحظتك لما سيكون منهم، واصطبر بتكلف ومجاهدة لنفسك على أذاهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ومن فوائد الآيات مشروعية الدعاء على الكافر المصر على كفر، فهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين سنة إلهية، تيسير القرآن للحفظ، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وأخبرهم بهذا الخبر الهام ذي الشأن الشديد عليه، أن الماء قسمة بين الناقة وبينه، لها يوم لا يشاركونها فيه، ولهم يوم لا تشاركهم فيه، بكل نصيب من الماء يحضره من كانت نوبته، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذري. فنادى كفار ثمود صاحبهم المشارك لهم في سفاهته، محرضين إياه على التخلص من الناقة، فأسرع عقب منادات قومه، فتناول سلاحه بخفة، وأقبل يمشي على رؤوس أصابع رجليه، مادا يديه بسلاحه إلى أعلى، وأقبل بجرأة إلى الناقة، فقطع أولا أحد قوائمها حتى سقطت على الأرض، وعقرها ثانيا فذبحها، فعاقبتهم. فعلى أي حالة كان عقابي لهم وإنذاري؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صاحها بهم جبريل، فأهلكتهم في مكان تجمعهم، ولم تسمح لهم بأن يتفرقوا، فكانوا كأكوام النبت اليابس المتكسر بعضه فوق بعض في حظيرة صاحب دواب، تدوسه الدواب بأرجلها وتلقي ما تلقي عليه من فضلاتها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والله لقد سهلنا القرآن للعظة والاعتبار، فهل من متعظ به؟ كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. كذبت قوم لوط بإنذارات رسولهم المعجلة في الحياة الدنيا والمؤجلة إلى يوم الدين، إنا أرسلنا عليهم ريحا شديدة بلغت من شدتها أن تحمل الأحجار الصغيرة من الأرض وترميها في الجو، ثم تهوي بها على من نريد تعذيبهم، إلا لوطا وابنتيه نجيناهم من العذاب في آخر الليل، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. نجينا آل لوط نجاة نعمة منا عليهم، كما أنعمنا على آل لوط كذلك نجزي من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة، كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ونؤكد تأكيدا بليغا أن لوطا خوف قومه بأننا سنبطش بهم بطشة انتقام كبرى إذا لم يقلعوا عما هم فيه من كفر وفحش، فكذبوا بالإنذارات التي كررها عليهم لوط عليه السلام. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ونؤكد أيضا تأكيدا بليغا أنهم طلبوا منه أن يسلم إليهم الضيافة ليفعلوا الفاحشة بهم، فصيرنا أعينهم كسائر الوجه لا يرى لهم شق، فذوقوا عذابي وما أنذركم به لوط من العذاب. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ونقسم مؤكدين أنه جاءهم في وقت الصبح عذاب دائم استقر فيهم حتى أفضى بهم إلى عذاب الآخرة، فتجرعوا عذابي وما أنذركم به لوط عليه السلام، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والله لقد سهلنا القرآن للعظة والاعتبار، فهل من متعظ به؟ ولقد جاء آل فرعون النذر، ونقسم مؤكدين أنه جاء أتباع فرعون وقومه إنذارنا بالعقوبات المعجلات في الدنيا والمؤجلات إلى يوم الدين. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذب فرعون وجنوده وأتباعه من شعب مصر بآياتنا ومعجزاتنا كلها التي أجريناها على يد موسى عليه السلام، فأخذناهم بالعذاب أخذ قوي غالب في انتقامه ذي قدرة بالغة على إهلاكهم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم يا معشر قريش خير من كفار أهل القرون الأولى الذين أحللت بهم نقمتي، مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون؟ بل لكفاركم خلاص وسلامة من العذاب في الكتب المنزلة على الأنبياء بأنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية. فسنة الله في عباده واحدة، فلا فضل لفريق منهم على فريق آخر بعنصر أو لون أو لغة أو أرض. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ بل يقول كفار مكة نحن يد واحدة على من خالفنا، منتصرون ممن عادانا، سيهزم الجمع ويولون الدبر. لا نصر لهم في الدنيا، سيهزم كفار مكة ويولون الأدبار، وقد كان ذلك يوم بدر، ولا نجاة لهم في الآخرة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بل ساعة البعث للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، موعد عذابهم في جهنم، وهذا العذاب أعظم داهية وأشد مرارة مما سيصيبهم من عذاب الدنيا. إن المجرمين في ضلال وسعر، إن الذين كذبوا رسل ربهم منغمسون في بعد عن الحق وعناء وعذاب نفسي دائم وجنون. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. اذكر يوم يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم قاسوا أيها المكذبون آلام جهنم وتحسسوا حرارتها، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بمقدار محدد لكل عنصر فيه ولكل صفة فيه، فما من شيء صغير أو كبير إلا خلقه الله بقدر محدد معلوم. ومن فوائد الآيات البينات شمول العذاب للمباشر للجريمة وللمتمالئ معه عليه. شكر الله على نعمه سبب السلامة من العذاب. إخبار القرآن بهزيمة المشركين يوم بدر قبل وقوعها من الإعجاز الغيبي. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا لشيء إذا أردنا تكوينه إلا كلمة واحدة وهي كن فيكون، لا مراجعة فيه ولا حاجة إلى تكرير القول، ينفذ أمرنا بأسرع من لمح البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ ونقسم مؤكدين أننا أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السالفة. واعلموا أنكم إذا وصلتم إلى مثل ما وصل إليه المهلكون السابقون ف فإننا سننزل بكم إهلاكا عاما شاملا مماثلا لما أنزلناه بالمجرمين السابقين، فهل من متذكر بما حل بهم من العذاب فيخاف ويعتبر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعله الموضوعون في الحياة الدنيا موضع الابتلاء مكتوب ومحفوظ في كتب الحفظة، فلا تظنوا أن أفعالكم متروكة منسية، ليس وراءها حساب وفصل قضاء وتنفيذ جزاء، وكل صغير وكبير مستقر، وكل صغير وكبير في الوجود ما كان ومضى وما هو كائن وما سيكون في المستقبل مكتوب ومسجل تسجيلا ثابتا لا يتعرض للتآكل والمحو مهما تطاولت الأزمان به. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في بساتين عظيمة وأنهار جارية يوم القيامة في مكان إقامة مريحة مطمئنة مقربين عند عظيم الملك المتصرف بالأمر والنهي في عباده ذي القدرة الكاملة. ومن فوائد هذه الآيات البينات وجوب الإيمان بالقدر وكتابة الأعمال صغيرها وكبيرها في صحائف الأعمال. آخر سورة القمر، ولله الحمد والمنه.